بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفعه وانفع به يا رب العالمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالة ثلاثة الأصول: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله قد تكلم في هذه القطعة من هذه الرسالة عن أركان الإسلام، وذكر الركن الأول وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا ما مضى الكلام عنه مفصلا. وأوردها هنا هذه الآية التي جمعت ثلاثة أركان: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. هذه الآية فسرت شهادة التوحيد لا إله إلا الله، لأننا قد علمنا أن شهادة التوحيد جزآن: نفي وإثبات. فالإثبات جاء في قوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. يعبدوا الله مخلصين له الدين، هذا هو الإثبات. وقوله حنفاء، هذا هو النفي، لأن الحنف في اللغة هو الميل، والأحنف من به ميل في رجله، والحنيف هو المائل. وقوله حنفاء يريد أنهم مائلون عن الكفر والشرك إلى التوحيد. والميل عن الشرك يتضمن البراءة منه ونفيه والكفر به وبغض أهله. إذن قوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء يدل على تفسير شهادة التوحيد لا إله إلا الله. ثم ذكر الركن الثاني، قال: ويقيم الصلاة. الصلاة عماد الإسلام، أعظم ما أمر الله عز وجل به بعد التوحيد. شأنها في الإسلام شأن عظيم، فلا حظ في الإسلام لمن ترك هذه العبادة. لما طعن عمر رضي الله عنه وكان يصلي صلاة الفجر، قال: الصلاة الصلاة، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. هذه العبادة لها حكم يختلف عن بقية العبادات جميعا، شأنها في الإسلام شأن خاص، وذلك أن كل عبادة وكل واجب من الواجبات لو تركه الإنسان وهو مقر بوجوبه فإنه لا يكفر بذلك إلا الصلاة، على الصحيح من كلام أهل العلم. فالصلاة من تركها جاحدا وجوبها فهو كافر بالإجماع، ومن تركها تكاسلا وتهاونا فإنه كافر خارج عن الملة على الصحيح من كلام أهل العلم، وهذا ليس إلا للصلاة لعظيم شأنها. والدليل على هذا ما خرج الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، فهي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر. وخرج الترمذي وأحمد بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة. العهد الذي بيننا يعني معشر المسلمين، وبينهم يعني الكفار، الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وأجمع الصحابة رضي الله عنهم والتابعون على كفر تارك الصلاة. قال عبد الله بن شقيق التابعي الجليل رحمه الله: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ويقول أيوب السختياني رحمه الله: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه. أورد الأثرين بالإسناد محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة. وكذلك أورد رحمه الله عن إسحاق بن راهويه قال: سمعت إسحاق بن راهويه يقول. وإسحاق إمام جليل كان يقارن بالإمام أحمد وبالإمام الشافعي. يقول إسحاق: كان أهل العلم من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى يومنا هذا يرون أن من ترك الصلاة عامدا حتى خرج وقتها أنه كافر بالله. هذا إسحاق يحكي إجماع العلماء من لدن عهد النبوة وإلى وقته، كل العلماء ماضون على أن من ترك الصلاة عامدا حتى يخرج وقتها إنه كافر. إذن الصلاة لها شأن عظيم في الإسلام، فمن أراد أن يكون مسلما فعليه أن يحافظ على هذه الصلاة، وإلا فإنه والله على شفا هلكة لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. ونقل الإجماع على هذا كثير من أهل العلم، ومنهم محمد بن نصر الإمام المروزي المعروف في كتابه تعظيم قدر الصلاة، وساق جملة من الآثار عن السلف في هذا أيضا. وهذا كتاب جليل لا يستغني عنه طالب العلم، تعظيم قدر الصلاة لمحمد بن نصر المروزي عليه رحمة الله. أما الركن الثالث فإنه الزكاة، لا بد من إيتاء الزكاة. والزكاة في الإسلام تجب في أموال مخصوصة، تجب أولا في النقدين الذهب والفضة وما في حكمهما كالأوراق النقدية أو ما نسميه اليوم بالفلوس النقود، هذه الأوراق يجب تزكيتها. إذا بلغ هذا المال نصابا وحال عليه الحول، يعني مضى على تملكه سنة، فإنه يجب إخراج الزكاة. وهذه الزكاة هي ربع العشر، هي 2.5%. وإذا أردت معرفة زكاة أي مبلغ عندك فاقسمه على 40، الناتج هو الزكاة. أي مبلغ عندك تريد تزكيته فاقسمه على 40، الناتج هو الزكاة. والصنف الثاني من الأموال التي تجب فيها الزكاة السائمة من بهيمة الأنعام، البقر والإبل والغنم. إذا كانت ترعى في البراري ولست أنت الذي تعلفها إنه يجب فيها الزكاة في أحكام معلومة، في كتب الفقه، كما أنها أيضا تجب في الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، وآتوا حقه يوم حصاده، مع أحكام تتعلق بالخارج وما يخرج. وتجب رابعا في عروض التجارة، الأموال التي أعدت في التي أعدت للتجارة من ملابس، من مواد غذائية، من سيارات، من مواد بناء، كل ما أعد للتجارة فإنه إذا كانت قيمته تبلغ نصابا فإن هذه الزكاة واجبة عليه إذا حال الحول، تقوم بسعر بيعها لا بسعر شرائها، ثم تخرج الزكاة 2.5%. هذه الأصناف الأربعة التي تجب فيها الزكاة. واعلم يا عبد الله أنه يجب إخراج الزكاة على الفور، لا يجوز لك أن تؤخر إخراج الزكاة ولا ساعة واحدة، وفي مقابل هذا يجوز لك أن تقدم الزكاة على وقتها. هذا هو الركن الثالث من أركان الإسلام. أما الركن الرابع فإنه صيام رمضان، وصيام رمضان يعني أن يصوم الإنسان الشهر الذي بين الله عز وجل في كتابه، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، 30 يوما أو 29 يوما كل سنة يجب صيامها إلا من عذر. والصيام هو الإمساك من طلوع الشمس، من طلوع الفجر وإذا غروب الشمس، عن الأكل والشرب والجماع وما حرم الله. هذه أمور أربعة يجب الكف عنها في خلال أو خلال نهار شهر رمضان. الركن الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا، وهذا الركن نحن حدثاء عهد به، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل ممن حج وأن ييسر في المستقبل لمن لم يحج. والحج له أحكام تتعلق به، منها ما يختص ببيت الله الحرام، ومنها ما يختص بالمسعى الذي هو بين الصفا والمروة، ومنها ما يختص بالمشاعر في منى ومزدلفة وعرفات. هذه أركان الإسلام، هذه التي يجب على كل مسلم أن يأتي بها، هذه المباني العظام، هذه دعائم الإسلام. الإسلام بني على خمس، على خمس دعائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرج هذه الرواية محمد بن نصر رحمه الله. وسيأتي في أدلة المؤلف التي أوردها حديث جبريل رضي الله عليه السلام من حديث ابن عمر عن أبيه رضي الله عنهما، وفيه ذكر أركان الإسلام وأركان الإيمان وما يتعلق بالإحسان أيضا، وهو ركن واحد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، هو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. نعم، ارفع الصوت. المرتبة الثانية الإيمان، هو بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى. نعم. انتقل بعد ذلك إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين. تقدم معنا أن الدين ثلاثة، أو أن الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان، وجمعها حديث جبريل الذي سيأتي إن شاء الله. الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وهذا ما دل عليه الكتاب والسنة، حقيقة مكونة من ثلاثة أجزاء، قول واعتقاد وعمل، ليس مطلق القول ولا مطلق الاعتقاد ولا مطلق العمل، إنما هو قول مخصوص واعتقاد مخصوص وعمل مخصوص دل عليه الدليل. وذلك أن الإيمان الذي رتب الله سبحانه وتعالى عليه نجاة الإنسان من الضلال ومن النار إنما ينبني على تحقيق هذا الإيمان، فلا بد من قول، وهو أن ينطق بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولا يمكن أن يكون الإنسان مسلما حتى ينطق بذلك، ولا يعذر إلا من ليس له قدرة على النطق، ومن عدا ذلك إنه لا يمكن أن يكون مؤمنا إذا لم ينطق بالشهادتين. ولا بد ثانيا من اعتقاد، لا بد من أن يعبد الله سبحانه وتعالى بقلبه بالمحبة والخوف والرجاء والإخلاص والإنابة والتوكل وما إلى ذلك مما جاء في النصوص، لا بد من اعتقاد قلبي. ولا بد ثالثا من عمل بالجوارح، لا بد أن يعمل بجوارحه ما أمر الله سبحانه وتعالى أن يعمل به كالصلاة والزكاة والصيام والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك، هذا لا بد منه. فالأعمال الظاهرة هي من حقيقة الإيمان، وهي أيضا دليل على وجود الإيمان، هي من حقيقة الإيمان وهي أيضا دليل على وجود الإيمان. فكاذب من يزعم أن في قلبه إيمانا لا تظهر على جوارح، لا يظهر ذلك على جوارحه، من يزعم أن في قلبه إيمانا لا يظهر على جوارحه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا الإيمان يتفرع إلى شعب، هذه الشعب جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما خرج الإمام البخاري أنها 64 شعبة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 64 شعبة، كل أعمال الخير التي أمر بها أمر إيجاب أو استحباب ترجع إلى هذه الشعب. وجاء في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عدها 77 شعبة، فقال الإيمان 70 شعبة. وجاءت رواية الشك، والراجح أنه من أحد الرواة، أن الإيمان 60 أو 70 شعبة. إذن كل خصال الخير والهدى والعمل الصالح والعبادة راجعة إلى هذه الشعب، وهي تتنوع إلى ما يقوم بالقلب وما يقوم بالأعضاء وما يقوم باللسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان 60 أو 70 شعبة، فعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. من هذه الشعب شعب ست، هذه تسمى أركان الإيمان، وهي شعب قلبية التي نسميها أركان الإيمان. إذن السؤال الآن، ما العلاقة بين أركان الإيمان وشعبه؟ الجواب العلاقة العموم والخصوص المطلق، بمعنى كل ركن من أركان الإيمان فهو من شعب الإيمان، وليس كل شعبة ركنا، ليست كل شعبة ركنا. أركان الإيمان بعض شعب الإيمان، وهي أعلاها وهي أرفعها، كما بين هذا حديث جبريل عليه السلام وسيأتي ذكره إن شاء الله. هذه الأركان الستة هي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر. أما الإيمان بالله فقد مضى الكلام عنه تفصيلا، وأنه يتفرع إلى الإيمان بثلاثة أشياء: الإيمان بربوبية الله، الإيمان بألوهيته يعني بعبادته، والإيمان بأسمائه وصفاته. وهذا ما مضى الكلام عنه تفصيلا. أما الركن الثاني فإنه الإيمان بالملائكة. الإيمان بالملائكة ركن ثان في أركان الإيمان، والملائكة خلق من خلق الله، خلقهم الله سبحانه وتعالى من نور، ولهم صفات ولهم أعمال، ويجب الإيمان بها جميعا. هؤلاء الملائكة الكرام يدبر الله عز وجل بهم شؤون هذا الكون، فالإيمان بهم يتضمن عدة أمور. أولا الإيمان بوجودهم وخلقهم الذي عليه أهل الإسلام قاطبة، أن الملائكة عباد مخلوقون موجودون، وأن الله سبحانه وتعالى خلقهم من نور بكيفية الله أعلم بها. هم بالنسبة لنا عالم غيبي، لكننا نؤمن بوجودهم لورود الدليل بذلك، ونعتقد معشر المسلمين بوجودهم الوجود الحقيقي، هم مخلوقون وموجودون ولهم صفات. وليس الأمر كما قال الضالون المضلون، إن الملائكة إنما هم أشياء معنوية لا حسية، إنما هي نفوس وأرواح وليس لها وجود حقيقي، وهذا باطل. بل الحق الذي لا شك فيه أن الملائكة موجودون وجودا حسيا، وأن الله عز وجل ركب فيهم أعضاء، فإن لهم أيدي والملائكة باسطوا أيديهم، ولهم قلوب حتى إذا فزع عن قلوبهم، ولهم أيضا أحاسيس ومشاعر، فهم يحبون. إذا أحب الله عبدا نادى جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فينادي فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبونه، إلى غير ذلك مما يدل على أن وجودهم وجود حسي حقيقي. وكذلك نعتقد ضمن ما نعتقد في هذا الأمر أنهم عباد لا معبودون، ليس لهم من شأن الربوبية ولا الألوهية شيء، إنما هم عباد لله عز وجل مأمورون، وهم دائبون في عبادة الله سبحانه وتعالى، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، يعبدون الله سبحانه وتعالى باستمرار، وهم أيضا بعيدون عن معصية الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم، أوقاتهم مشغولة بطاعة الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني الإيمان بما علمنا من أسمائهم، وقد جاء في الكتاب والسنة ذكر بعض الملائكة بأعيانهم وأسمائهم، ومن أولئك جبريل عليه السلام، ومن أولئك ميكائيل، ومن أولئك إسرافيل، وهؤلاء الثلاثة هم مقدموا الملائكة وهم أعظمهم قدرا وشرفا. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله متوسلا إليه بربوبيته لهؤلاء الثلاثة. ومن أولئك أيضا مالك مالك خازن النار، ومن أولئك أيضا الحفظة الملائكة الكاتبون، ومن أولئك ملك الموت كما بين الله سبحانه وتعالى في كتابه، إلى غير ذلك مما جاء ذكرهم في الكتاب والسنة. فنحن نؤمن بهم إجمالا ونؤمن تفصيلا بمن عين لنا في الكتاب والسنة. وانتبه يا رعاك الله إلى أن ثمة أسماء لم تثبت مع كونها منتشرة، من ذلك تسمية ملك الموت بعزرائيل، هذا لم يثبت به حديث فضلا عن أنه لم يرد في كتاب الله، إنما سماه الله عز وجل ماذا؟ ملك الموت. وهكذا جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تسميته بملك الموت. كذلك تسمية خازن الجنة برضوان، هذا أيضا لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا الإيمان بما ثبت عندنا في الكتاب والسنة من صفاتهم، وقد علمت يا رعاك الله بعضا مما بين الله عز وجل من صفاتهم، وأن لهم أعضاء وأن لهم أيدي وأن لهم قلوبا كما أن لهم أجنحة، جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام على هيئته التي خلقه الله عليها، وله كم جناح؟ له 600 جناح سد بها الأفق، إلى غير ذلك مما جاء في النصوص. أيضا أن الله عز وجل أعطاهم قدرة على التشكل، فإنهم يتشكلون في صور مختلفة، وقد جاء هذا في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك جبريل عليه السلام، فإنه جاء في حديث جبريل المشهور على صفة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، إلى غير ذلك مما جاء في هذا الباب. الأمر الرابع الإيمان بما علمنا من أعمالهم. الملائكة عليهم الصلاة والسلام كما ذكرت عباد مأمورون يطيعون الله ولا يعصونه، والله عز وجل يدبر بهم شؤون هذا الكون، قال سبحانه والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا. الصحيح أن هذه الأوصاف الخمسة هي أوصاف للملائكة عليهم الصلاة والسلام، هم النازعات غرقا. النازعات في قول أكثر المفسرين أنهم الذين ينزعون أرواح الناس، النازعات غرقا يعني بقوة وشدة، والناشطات نشطا. النشط الأرجح من كلام المفسرين في هذه الآية أنه سل الروح برفق، وعليه فتكون الآية الأولى متعلقة بعمل الملائكة الذي هو قبض أرواح الكافرين بقوة، والآية الثانية والناشطات نشطا متعلقة بقبض أرواح المؤمنين، فإن ذلك يكون برفق وخفة. ومن أهل التفسير من عكس الأمر، جعل النازعات في قبض المؤمنين والناشطات في قبض الكافرين. قال والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا، هم السابحات، فهم يسبحون في الهواء يصعدون ويهبطون بأمر الله سبحانه وتعالى، وما نتنزل إلا بأمر ربك. كذلك والسابحات سبحا فالسابقات سبقا، يسابقون إلى الاستجابة لأمر الله ولا يترددون ولا يتأخرون. ثم قال في وصفهم إنهم ماذا؟ المدبرات أمرا. ولاحظ أن التنكير ها هنا يفيد التعميم، فهم مدبرات أمرا. هذا العالم علويه وسفليه وما في ظاهره وما في داخله، كل ذلك قد وكل الله عز وجل به من الملائكة من يدبر أمره، فهم يعملون فيه بأمر الله سبحانه وتعالى. فالجبال لها ملائكة، والبحار لها ملائكة، والأمطار لها أيضا من الملائكة من يختص بها، وقل مثل هذا في النبات، وقل مثل هذا في بني آدم، فإن لابن آدم معقبات يحفظونه من أمر الله، وهناك أيضا كتبة عن يمينه وشماله يكتبون حسناته وسيئاته، وهناك من هو موكل بالأجنة إذا تكون الجنين في بطن أمه ومضى عليه 40 ثم 40 ثم 40 يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتب 4 كلمات: رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وكذلك هناك من الملائكة من هو موكل بقبض الأرواح، وأعظم ذلك وأشرفه وأرفعه الملك الذي وكل بغياث القلوب والأرواح، ألا وهو وحي الله سبحانه وتعالى الذي وكل به رئيس الملائكة وكبيرهم، وهو جبريل عليه الصلاة والسلام. إذن الملائكة مدبرات أمرا، يدبرون شؤون هذا الملكوت علويه وسفليه. أيضا الأمر الخامس، نؤمن بأن الملائكة عدد عظيم وكبير جدا، ولا يحصيهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويكفي في معرفة عددهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن البيت المعمور الذي هو في السماء الدنيا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه يدخله كل يوم 70,000 ملك يعبدون الله عز وجل فيه، ثم يخرجون فلا يعودون إليه آخر ما عليهم، يعني لا يعودون إليه أبدا. تخيل هذا العدد الهائل، كل يوم يدخل كم؟ 70,000 ملك. تخيل في المدد المتطاولة الماضية والقادمة كم عدد الأيام التي مرت على هذه الدنيا منذ خلق الله عز وجل هذا البيت. إذن عددهم عظيم جدا، لا يعلم مقداره إلا الله سبحانه وتعالى. هذا هو الركن الثاني من أركان الإيمان. الركن الثالث من أركان الإيمان، الإيمان بالكتب. والمقصود بالكتب الكتب التي أنزلها الله عز وجل على أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام. وقد أخبر الله عز وجل بأنه أنزل على هؤلاء الرسل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. هذه الكتب اشتملت على ما فيه سعادة الناس في معاشهم وفي معادهم. الكتب اشتملت على بيان صفات الله سبحانه وأسمائه ومحبوباته ومبغوضاته وما فيه من معاد الناس ومآلهم وما يبشرهم وما يحذرهم إلى غير ذلك مما فيه سعادة البشرية في العاجل والآجل. وإيماننا معشر المسلمين بالكتب يتضمن الآتي: أولا، الإيمان بأن هذه الكتب كلام الله عز وجل تكلم بها حقيقة، فالذي تكلم بالقرآن هو الله لا غيره، فأجره حتى يسمع كلام الله وهو القرآن. وقل مثل هذا في التوراة والإنجيل، كل كتب الله سبحانه وتعالى فقد تكلم الله بها حقيقة. ثانيا، نؤمن بما علمنا من أسماء هذه الكتب، والذي علمناه مما جاء في النصوص من هذه الكتب القرآن والتوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وصحف موسى، على خلاف في هذه الأخيرة هل هي التوراة أو هي صحف أخرى مستقلة، خلاف بين أهل العلم في ذلك. إذن نؤمن بهذه الكتب على وجه التفصيل، وثمة كتب أخرى الله عز وجل أعلم بها. الأمر الثالث، أننا نؤمن بما دل عليه الدليل منها، يعني من مما جاء فيها، من ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى: أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. إذن ما دل الدليل في الكتاب والسنة على أنه موجود في هذه الكتب علينا ماذا؟ علينا التصديق به. الأمر الرابع: علينا أن نؤمن بأن الناسخ المهيمن لهذه الكتب هو القرآن الكريم. انتبه يا رعاك الله، هذه الكتب تنقسم إلى قسمين: قسم يجب التصديق به، وقسم يجب التصديق به والعمل به. القسم الأول هو جميع الكتب إلا القرآن، فهو وحده القسم الثاني. هناك كتب نصدق بها، نؤمن بها، بمعنى نؤمن أنها كلام الله وأننا نعظمها ونقدرها ولكننا لا نعمل بها. لما؟ لأننا مكلفون باتباع ماذا؟ القرآن الكريم، فلها منا التصديق. أما العمل فهذا حظ القرآن منا، واجب علينا أن نعمل بالقرآن. فالقرآن هو الناسخ لهذه الكتب، وتلك الكتب منسوخة به. ناهيك عما دخلها من تحريف وتغيير وتبديل. هذه الكتب الموجودة بين أيدي أهل الكتاب التي يقولون إنها كتاب الله عز وجل إليهم، ما يسمونه اليوم مثلا بالكتاب المقدس، يحتوي على العهد القديم وهو التوراة والعهد الجديد وهو الإنجيل. نحن لا نستطيع أن نجزم بأن هذه الكلمة المعينة أو هذه الجملة المعينة أنها كلام الله، لأننا نقطع أنه قد دخل هذه الكتب تغيير وتبديل. الله عز وجل ما تكفل بحفظها كالقرآن، إنما جعل حفظها إلى علماء أهل الكتاب، فدخلها ما دخلها من التحريف والتبديل. وأما القرآن الكريم فإنه محفوظ بحفظ الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فمن زعم أن هذا القرآن غير فيه وبدل حتى لم يعد كلام الله عز وجل بكماله وتمامه، فلا شك في كفره عند جميع المسلمين. إذن هذا ما يتعلق بالركن الثالث، وهو ركن الإيمان بالكتب. الركن الرابع: الإيمان بالرسل. الرسل هم بشر وإن كانوا أفضل البشر، ناس وإن كانوا أعظم الناس. هم صفوة اصطفاهم الله سبحانه وتعالى من البشر ورفعهم إلى هذه الدرجة العظيمة، فأوحى إليهم وكلفهم بالرسالة. هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بشر، وتعترضهم الأعراض البشرية، وهم عباد لا معبودون، ليس لهم من الربوبية ولا من الألوهية شيء البتة، إنما هم عابدون خاضعون لله سبحانه وتعالى، وإن كانوا أعظم العابدين لله. والإيمان بهم يتضمن ما يأتي: أولا، الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قد أوحى إليهم، وأنه قد خصهم بالنبوة والرسالة، والنبوة والرسالة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، لا يمكن الوصول إلى ذلك البتة مهما عمل الإنسان، بخلاف قول الضالين الذين يزعمون أنه يمكن للإنسان أن يكون نبيا إذا استعمل أنواعا من الرياضات النفسية والروحية، أو جوع نفسه، أو أكثر التأمل، أو أكثر من الذكر، يمكن أن يرتقي إلى درجة النبوة. ولا شك أن هذا ضلال عظيم. الحق الذي لا ريب فيه أن النبوة والرسالة اصطفاء من الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن لأحد أن يصل إلى ذلك بعمل يعمله. لاحظ يا رعاك الله أن مذهب أهل السنة في هذا المقام يتركب من أمرين: الأول ما ذكرت لك أن النبوة ماذا؟ اصطفاء من الله. الأمر الثاني أن الله عز وجل إنما يصطفي للنبوة والرسالة أمثل البشر، فالله يختارهم على علم، وهذا هو المذهب الذي يرد على طرفي الضلال الذين يقولون إنه يمكن أن يصل إنسان إلى النبوة والرسالة بجهده ورياضته، والذين يزعمون في الطرف الآخر أنه يمكن أن يصطفى لهذه المرتبة وينال هذه الفضيلة أي أحد ولو كان أخبث الناس وأفجرهم أولا ثم يجعله الله عز وجل نبيا. الأمر ليس كذلك، فالله عز وجل حكيم، ومن حكمته أنه يختار هؤلاء الأنبياء والمرسلين على علم، فهم بشر وإن كانوا أفضل البشر وأرفعهم، فيهم من الصفات الحسنة والأخلاق المرضية ما يجعلهم مؤهلين لوضع هذا الاصطفاء فيهم. قال جل وعلا: الله أعلم حيث يجعل رسالته. ولذا لما قال المشركون لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، قال الله: أهم يقسمون رحمة ربك؟ الأمر راجع إلى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن نؤمن بأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جم غفير، بل لم تكن أمة إلا ولها نبي ورسول، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ولكننا لا نعلم من أولئك إلا عددا يسيرا. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين بأعيانهم، فكيف بنا نحن؟ ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. إذن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام جم غفير، علينا أن نؤمن بمن سمي لنا منهم، والذي تحقق النص عليه في الكتاب والسنة عدد معين جاء في القرآن منهم بالنص عليهم بأسمائهم 25 نبيا رسولا، جاء في موضع واحد في الأنعام وتلك حجتنا ذكر 18 منهم، والبقية 7 ذكروا في مواضع متنوعة في القرآن. كذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم التنصيص على بعض من لم ينص عليه في القرآن. والسؤال الآن: كم عدد الأنبياء وكم عدد المرسلين؟ جاء في بعض الأحاديث كحديث أبي ذر رضي الله عنه عند ابن حبان في صحيحه أن الأنبياء 124,000، وأن المرسلين منهم يعني الرسل من جملة هؤلاء 313. وجاء في حديث أبي أمامة أن المرسلين 315، وجاءت أحاديث أخرى بخلاف هذا العدد، جاء 8,000 وجاء 1,000. والصحيح أن هذا كله ليس مما يمكن الاعتماد عليه، فلم يصح في هذا الباب شيء. هذه الأحاديث وإن اعتمدها بعض أهل العلم وأثبتها، إلا أن التحقيق خلاف ذلك، فكل ما جاء في تعيين عدد الأنبياء والمرسلين فإنه ليس بالقوي، وإن كان بعض ذلك له شواهد ومتابعات، لكن ذلك لا يرتقي إلى درجة الاعتماد أو الصحة أو الحسن. فالأقرب الله أعلم أن نقول إن عددهم إنما يعلمه الله سبحانه وتعالى، لكننا نقطع أنهم عدد كثير وأنهم جم غفير، والله أعلم كم يكون. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث أننا نؤمن بالتفاضل فيما بينهم، فالأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام بينهم تفاضل، لأن الله عز وجل فاضل بينهم: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. إذن الأنبياء والرسل ليسوا في الفضل على درجة واحدة، كلهم فاضل وبعضهم أفضل من بعض. والذي عليه إجماع العلماء أن الرسل أفضل من الأنبياء، الرسل أفضل من الأنبياء. من كان له وصف الرسالة فإنه فاز بوصف النبوة والرسالة معا، فهم درجة أرفع من بقية الأنبياء. ثم نقول إن أولي العزم من الرسل أفضل الرسل، وهم الخمسة الذين بيّن الله سبحانه وتعالى أسماءهم، كما قال جل وعلا: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى. هؤلاء الخمسة من أولو العزم من الرسل، وأفضلهم الخليلان محمد وإبراهيم عليهما الصلاة والسلام، وأفضل الخليلين محمد صلى الله عليه وسلم بالإجماع. إذن يليه إبراهيم، ثم على المشهور عند العلماء موسى، ثم بعد ذلك الخلاف حاصل بين أهل العلم، هل يفضل عيسى على نوح أو يجعل في مرتبة واحدة؟ البحث في هذا أظن أنه مر بنا في دروس ماضية. إذن هذا مما يجب الإيمان به في حق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. ننتقل بعد ذلك إلى الركن الخامس، وهو الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بالحياة الأخروية التي تكون بعد هذه الحياة، فإن الشرع والعقل قد توارد على إثبات أن ثمة دارا آخرة بعد هذه الحياة. لا يمكن في مقتضى العقل أن يوجد هذا الكون بما فيه ثم ينتهي ويضمحل ويتلاشى ولا شيء بعد ذلك، بل لا بد أن يكون هناك شيء آخر، لا بد من دار يكون فيها جزاء ويكون فيها حساب ويقتص فيها للمظلوم من ظالمه ويجازى الإنسان على عمله. إذن هذا مما توارد عليه الدليل النقلي والعقلي وأجمعت عليه الرسل وأتباعهم. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بثلاثة أمور رئيسة: أولا الإيمان بالحياة البرزخية، وثانيا الإيمان بمواقف القيامة، وثالثا الإيمان بالجنة والنار. كم هذه؟ ثلاثة. أولا الإيمان بالحياة البرزخية، ويتضمن هذا شيئين: الإيمان بفتنة القبر، ثانيا يتضمن الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. أما فتنة القبر فهي امتحانه واختباره، فإن الإنسان إذا أدرج في قبره أتاه ملكان سماهما النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح: المنكر والنكير، وجاء وصفهما بأنهما أسودان أزرقان، فيسألانه الأسئلة الثلاثة التي بنى المؤلف رحمه الله هذه الرسالة على الإجابة عليها: من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في هذا النبي الذي بعث فيكم؟ ثانيا الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، وأن القبور تنقسم إلى روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والأمر كما قال الناظم: والقبر فاذكره والموت فاذكره وما وراءه، فمنه ما لأحد براءة، وإنه للفيصل الذي به ينكشف الحال فلا يشتبه. والقبر روضة من الجنان أو حفرة من حفر النيران، إن يكو خيرا فالذي من بعده أكرم عند ربنا لعبده، وإن يكن شرا فما بعد أشد، ويل لعبد عن سبيل الله صد. إذن لا بد من الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وعذاب القبر يكون لصنفين: الأول الكفار، كما قال الله جل وعلا في شأن فرعون وقومه: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ثانيا العصاة الذين شاء الله عز وجل تعذيبهم ولم يشأ العفو عنهم، فإن ثمة عصاة سيعذبون في قبورهم، نعوذ بالله من عذاب القبر، تعوذ يا عبد الله من عذاب القبر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من عذاب القبر، وأمر أصحابه بالتعوذ من عذاب القبر. ومن تلك المعاصي التي تستوجب أو تقتضي عذاب القبر، أولا عدم التنزه من النجاسة. قال صلى الله عليه وسلم: تنزه عن البول فإن عامة عذاب القبر منه. أكثر عذاب القبر من ماذا؟ من عدم التنزه من النجاسة. كذلك مما دل الدليل على أنه يقتضي عذاب القبر النميمة، كذلك دل الدليل على أن الزنا يقتضي عذاب القبر، كذلك دل الدليل على أن أكل الربا يقتضي عذاب القبر، كذلك دل الدليل على أن النوم عن الصلاة المكتوبة يقتضي عذاب القبر، كذلك دل الدليل على أن إسبال الثوب من الخيلاء يقتضي عذاب القبر، في جملة من المعاصي التي دل الدليل على أنها تقتضي عذاب القبر. فحذاري يا عبد الله. أما نعيم القبر فإنه للموفقين السعداء أهل التقوى والصلاح الذين خصهم الله عز وجل بفضله ورحمته، فهؤلاء يصبح القبر عليهم نعيما، يفتح لهم باب إلى الجنة فيأتيهم من روحها وريحانها ويؤنسون في القبر. يأتي الإنسان عمله الصالح في أحسن صورة يؤنسه بعد أن يمد له في قبره مد البصر، نسأل الله عز وجل من فضله. هذا هو الأمر الأول. أما الأمر الثاني فالإيمان بماذا؟ بمواقف القيامة. القيامة، الساعة، القارعة، كل تلك الأسماء وغيرها كثير دل على أن هناك يوما عظيما سيكون، وهذا اليوم يبدأ بالنفخ في الصور. فالله جل وعلا قد كلف بالصور ملكا وهو إسرافيل عليه السلام بإجماع العلماء. هذا الملك وكل بالصور ينفخ فيه إذا أمر الله عز وجل بذلك، فالصور قرن ينفخ فيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نفخ فيه قام الناس من قبورهم، هذا هو البعث، يبعثون وينشرون وتعود إليهم أجسادهم وتتكامل في قبورهم. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى مطرا كالطل أو كالظل فتنبت هذه الأجسام وتتكامل، ثم إذا نفخ في الصور قام الناس من قبورهم لرب العالمين. وهيئتهم عند قيامهم أنهم حفاة، عراة، غرل، حفاة بغير نعال، وعراة غرل وعراة بغير ثياب، وغرل بمعنى أنهم غير مختونين، ليس معهم شيء من أمور الدنيا، يعودون إلى الله سبحانه وتعالى وهم خالو الوفاض، ليس لهم شيء من هذه الدنيا، فقد تركوا كل شيء خلف ظهورهم في الدنيا. يحشرون بعد ذلك إلى أرض المحشر يوم تبدل الأرض غير الأرض. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأرض فقال: إنها أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد. يجمعون على هذه الأرض ويقفون موقفا طويلا جدا مع اشتداد الكرب عليهم، حتى إن الشمس لتدنو منهم حتى تصير منهم على مقدار ميل. يقول سليم بن عامر راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: والله ما أدري أراد ميل المسافة أو أراد ميل المكحلة. المقصود أنه يشتد الكرب ويغشاهم العرق بحسب أعمالهم، ويطول مقامهم، ويتمنى الناس أن ينفض هذا الموقف ولو كان المآل إلى النار، نسأل الله السلامة والعافية. ثم تكون الشفاعة، يذهب الناس إلى الأنبياء، إلى أولي العزم من الرسل، وقبلهم إلى أبيهم آدم عليه السلام، وكل يعتذر حتى يؤتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، فينطلق فيسد تحت العرش، ثم يأذن الله عز وجل له في الشفاعة. كذلك من مواقف القيامة موقف الحساب. فالله عز وجل يخلو بعبده ليس بينه وبينه ترجمان، ويقرره بذنوبه ويذكره ما نسي منها، ويقول فعلت كذا يوم كذا وكذا، فعلت كذا يوم كذا وكذا، وكل ذلك يعترف به العبد، يقول أعرف ربي أعرف ربي. كذلك من مواقف القيامة موقف الوزن، توزن أعمال العباد صالحها وسيئها في ميزان عظيم. جاء عند الحاكم في المستدرك، وحسن هذا الحديث بعض أهل العلم، إنه يوضع الميزان يوم القيامة فلو وضعت فيه السماوات والأرض لوزنت، فتقول الملائكة يا رب لمن يزن هذا؟ فيقول لمن شئت من خلقي، فيقولون سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. والناس في هذا الميزان ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، منهم من تترجح كفة حسناته، هؤلاء أهل السعادة إلى الجنة مباشرة، وثانيا من ترجحت سيئاتهم على حسناتهم، وهؤلاء أهل الشقاء، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. والصنف الثالث من تساوت حسناته وسيئاته، وهؤلاء الصحيح والذي عليه آثار الصحابة أنهم يوقفون على الأعراف بين الجنة والنار، ما شاء الله أن يوقفوا، ثم بعد ذلك يكون مآلهم إلى الجنة. ومن مواقف القيامة الحوض، وهو ما أكرم الله عز وجل به نبيه صلى الله عليه وسلم في مواقف القيامة، طوله شهر وعرضه شهر وزواياه سواء، وماؤه أبرد من الثلج وأحلى من العسل، وكيزانه وأباريقه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا ولم يسود وجهه أبدا. ومن تلك المواقف أيضا موقف المرور على الصراط، وهذا حد فاصل بين أهل السعادة والشقاوة. الذين يمرون على الصراط صنفان من الناس، المظهرون والمبطنون للإسلام، والمظهرون للإسلام المبطنون للكفر. وأما المظهرون لكفرهم فهؤلاء يؤخذ بهم إلى النار قبل المرور على الصراط. هذا الصراط قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه بلغني أن الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف، يمر عليه الناس بحسب أعمالهم، ويتفاوت مرورهم عليه من حيث النور والظلمة. من الناس من يعطى نورا عظيما أثناء مروره على الصراط، والناس جميعا قبل ذلك في ظلمة دون الجسر، ثم يعطون أنوارهم بقدر أعمالهم. ومن الناس من نوره عند إبهام قدمه، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يضيء تارة ويطفأ تارة، وفيما بين ذلك الناس بحسب أعمالهم. كذلك يتفاوتون ثانيا من حيث السرعة والبطء، من الناس من يقضي هذه المسافة ويجتازها على الصراط كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يمر كأجاويد الركاب يعني الإبل، ومنهم من يجري يعدو، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف، وآخرهم من يسحب سحبا، نسأل الله السلامة والعافية. ومن الناس من يخدش ولكنه ينجو، فإن على الصراط كلاليب وشوك يأخذ أو يخدش من أمر بخدشه، ولكن هؤلاء يسلمون. وصنف الثالث تأخذهم هذه الكلاليب والخطاطيف فتلقيهم في جهنم، فإن الصراط منصوب على جهنم، إذا اجتازه الإنسان نجا من النار، نسأل الله السلامة والعافية. إذن الناس منهم من هو ناج مسلم، ومنهم من هو ناج مخدوش، ومنهم من هو مكدوس مكروس في نار جهنم، نسأل الله السلامة والعافية. أما الأمر الثالث فإنه الجنة والنار، والبحث في الجنة والنار طويل، لكن المهم أن تعلم أنه ينبغي الإيمان بأمرين، أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، ثانيا أنهما باقيتان لا تفنيان. عندنا كم أمر؟ أمران. الأول موجودتان مخلوقتان، وليس أنهما تخلقان يوم القيامة كما يقول ذلك من يقوله من أهل البدع. والأمر الثاني أنهما ماذا؟ باقيتان لا تفنيان، هما ومن كان فيهما من أهلهما الذين هم أهلهما. هذا ما يتعلق باختصار بالإيمان باليوم الآخر. ويبقى معنا الإيمان بالقدر، ثم نتكلم بعد ذلك عن المرتبة الثالثة وهي الإحسان، وبذلك ينتهي الكلام عن الأصل الثاني وهو معرفة العبد دينه. نؤجل ذلك إلى الدرس القادم إن شاء الله. أسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، إن ربنا لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.